وآخر يقول: هل دعاء ختم القرآن الموجود في مؤلفات ورسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الأئمة في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيمية، هل لهذا الدعاء أصل؟ لا بأس به الدعاء، لا بأس به، لكن ليس له حد محدود. روي عن أنس وعن بعض الصحابة، ولكن ليس له حد محدود. يدعو الإنسان عند خاتمة بما تيسر، ولا يتقيد بما ينسب إلى تقيده ولا إلى غيره، يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة ولا حرج في ذلك. نعم. إذا تزوجت امرأة ثانية نسبة للشيخ الإسلام صحيح؟ ما أدري عنها، مشهورة ولا وردت لها على سند ولا في كتاب مؤلف، لكن مشهورة عند مشايخنا عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.